والأمر هاهنا أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. صارف الأمر من الإرشاد إلى وهو عدم الوجوب عن الوجوب إجماع المسلمين على أن اعتاق العبد الملطوم على وجهه ليس بواجب، بل هو مستحب مندوب إليه كفارة لهذا الذنب وإزالة لهذا الإثم في لطمه وضربه على وجهه. وهذا لأن الغضب قد يأخذ من السيد على عبده إذ يخالفه أو لا يأتمر بأمره أو يقصر فيما وجهه إليه فيغضب عليه غضبا فيلطمه على وجهه، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن ضرب الوجه ولطمه، وعن الوسم في الوجه، وعن تقبيح الوجه ووجه من أشبه وجهك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سويد ابن مقرن المزني رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمره أن يعتق هذه الخادمة وهي رقيقة إرشادا له إلى ذلك. ومثل هذا الحديث أيها الإخوة ما رواه مسلم في الصحيح عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس في أثناء الصلاة فحمد الله ورفع صوته فأشار إليه الناس بالسكوت فقال واثك لأمياه، فما زالوا يسكتونه يضربون أفخاذهم إلى أن سكت. قال معاوية رضي الله عنه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. فلما تهللت أسارير معاوية بن الحكم لحسن التعليم والتأديب والتفهيم من النبي عليه الصلاة والسلام انبسطت نفسه لرسول الله فاستفتاه فقال يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما أي على سلع، جارية رقيقة مملوكة صغيرة في سنها، وإن الذئب عدا على إحدى شويهاتي فأكلها، فلما أخبرتني سككتها على وجهها سكة أي لطمها على وجهها، وإن علي رقبة يا رسول الله فهل أعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها. فلما جاءه بها قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت الله في السماء. قال لها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية ابن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة. استوثق من إيمانها ليقع عتق معاوية الرقبة التي عليه على رقبة مؤمنة، كما أجمع على ذلك المسلمون أن من كان عليه عتق رقبة فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا الأمر بعتقها لا بمقابل اللطم، فهذا مندوب إليه ليس بواجب كما نص على ذلك البخاري في ترجمته لهذا الباب، باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، أي يعتقه عتقا مندوبا إليه مشروعا في حقه مسنونا في فعله ليس بواجب يأثم إن لم يفعله. حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبدا أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. ثم أورد البخاري الحديث الآخر الذي أخرجه معه أيضا الإمام أحمد وغيرهم، قال حدثنا عمرو بن عول وهو أبو عثمان الحافظ، ومسدد يعني ابن مسرهد ابن مغربل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن ذان وهو أبو عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. من ضرب من لطم عبده أي على وجهه أو ضربه حدا لذنب لم يفعله أي ظلمه وتعدى، فكفارة هذا اللطم للعبد في وجهه يشمل العبد الأنثى والذكر، ويشمل المضروب الأنثى والذكر، كفارة ذلك هو عتقه أي أن يعتقه، وهذا موقوف على عبد الله بن عمر وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم ما سبق أن هذا العتق مستحب مندوب إليه ليس بواجب. ثم أورد البخاري حديثا ثالثا أخرجه معه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبع لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني معاوية ابن سويد ابن مقرن المزني قال لطمت مولا لنا ففر أي هرب مني، فدعاني أبي وهو سويد ابن مقرن المزني رضي الله عنه، فدعاني أبي فقال اقتص أي خذ القصاص، ألطمه كما لطمك، فقال امتثل فعفى، امتثل يعني اقتص منه فعفى هذا الغلام. كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، والخادم يطلق على الرقيقة، فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل يا رسول الله ليس لهم خادم غيرها أي هذه المرأة الرقيقة التي لطموها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها، فدل ذلك على أن اعتاق الرقيق إذا لطم في الوجه أنه سنة مندوب إليها ليس بواجب يأثم من لم يفعله. ثم أورد البخاري حديثا رابعا أخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب النذور، حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وأنا سابع سبعة أخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، قال حدثني أبو شعبة يعني العراقي المدني. حدثني أبو شعبة عن سويد ابن مقرن المزني رضي الله عنه ورأى رجلا لطم غلامه، فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لأن الوجه مجمع الصورة، محرمة يعني محرم ضرب الوجه وضرب هذه الصورة. ثم قال: رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا الأمر كما سبق هو أمر إرشاد، هو أمر إرشاد امتثاله مستحب، وعدم امتثاله ليس فيه حرج. وكل أمر خرج مخرج الإرشاد والتوجيه من غير إلزام فإن الأمر فيه أمر استحباب يثاب فاعله أيها المسلمون. ثم أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثا خامسا، وهو الحديث 180. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه، فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي في الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه، فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا، فأعتقه عبد الله بن عمر. ثم رفع ابن عمر رضي الله عنهما عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، أي باعتاقه. قلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. فإذا ضرب السيد رقيقه ومولاه من غير جرم أتى به، وإنما لفرط الغضب وارتفاع ضغطه، سواء ضربه تأديبا أو تعليما، فإنه أفضل ما يكون أن يعتقه. وكذا لو لطم وجهه، فالسنة أن يعتقه، ويكون هذا الاعتاق له كفارة لظلمه بضربه أو بلطم وجهه. وهذه مسألة مهمة لكم أيها الآباء وأيها الأزواج وأيها المؤدبون، انتبهوا عند تأديبكم أن تضربوا الوجه. والوجه معروف مبدأه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن أصول منابت الشعر شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية طولا، هذا الوجه. فخرج به الرأس، خرج به الكتف، خرج به الرجل واليد، فهذه لا تضرب، الوجه لا يضرب، وما سواه فيضرب لكن ضربا غير مبرح. انتبهوا لهذا، فإن الضرب المبرح هو ما كسر عظما أو أشخب دما وأساله أو شق جلدا،